إنك لما تبقى راضي يا رب رضينا بك يا رب. راضي بإيه؟ أصل كل ما نقول راضي يفكر إن الحمد لله راضي برزقه يعني بالفلوس يعني اللي ادهاله. لا، ده أنا عايزك تبقى راضي بالله حتى لو ما عندكش فلوس، راضي بالله حتى لو ما عندكش صحة، راضي بالله حتى لو ما عندكش أي حاجة، هو كفاية بس أنت تبقى راضي يا رب. اللي هي رضيت بالله، تبقى راضي بيه إن يكون معاك وإن يكون راضي عنك، بس كفاية علي رضاك. هو ده المعنى المطلوب، إنك تبقى راضي بالله سبحانه وتعالى، فساعتها يحفك بعطفه ولطفه. هيجي معانا إذا ربنا قدر لنا نعيش ونستمر في منزلة اسمها العطش. يقول إيه؟ عطش المريد إلى عطفة تؤويه وإشارة تشفيه وبيت يسكن فيه. إن يبقى الواحد عطشان ليه؟ لحتة عطف من الله، إن ربنا يعطف عليه. كتير من الناس تؤذيه نظرة عطف من البشر، صح كده؟ يقول لك أنا ما أحبش نظرة عطف دي، تجرحه. لكن نفسه المؤمن الموحد يتحرك شوقا أن يعطف الله عليه ولو لحظة، إن ربنا يشملنا بعطفه. فعطفه يقيك ما تحذره. ما تحذره بقى إنك تبقى ماشي، فاكرين الدرس اللي قبل اللي فات ده لما قلت لكم الراجل اللي كان في رمضان ومشي رمضان كويس، جه بعد رمضان الكعبل في ذنب يتمرمغ في الطين، معصية واحدة وادي عيط يا رب أنا ماليش في الذنب ده، إيه اللي وقعني؟ اللي وقعك العجب والغرور. فساعتها يبقى الإنسان محتاج إيه؟ ما تقوله عطف، إنه يعطف عليك. فلما يعطف عليك يتولاك ويربيك أحسن مما يربي الوالد الشفيق ولده. يبقى أعطف عليك من أمك، من نفسك عطفة تؤويه. يا معاني حلوة، تؤويه. فلما ربنا يعطف عليه إيه اللي يحصل؟ يحس إن حد آواه، زي الطفل كده لما يحس بالخطر يوم يأوي إلى حضن أمه. ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ساعتها الواحد لما يسجد كده يحس إنه آوى إلى الله فآواه. اللهم آونا ولا تطردنا يا رب. التشمير لتداركها، شاف الذنب أم قال والله الغلطة دي تساوي كام؟ يقوم يمسح السيئات القديمات بالحسنات الجديدات، وأتبع السيئات الحسنة إيه؟ تمحوها، إن الحسنات يذهبن السيئات. فابدأ الطريق ده مشيته في الباطل، أبدأ أمشي في الحق عشان خطى الرجلين اللي مشي الباطل تمشي حق. أبدأ أنا الحتة دي قعدت اتكلمت فيها الباطل، أبدأ أتكلم فيها الحق عشان الحق يمحو، يمحو الباطل. أنظف بقى، أنظف البلاوي السوداء القديمة، أنظف أطهر. التشمير لتداركها، وأبقى بشتغل شغل اللي عارف إن هو ممكن يموت إمتى؟ حالا. وإن ما ماتش أي كتف. زي ما قلت لك كده، الراجل نايم على السرير وربطين رجليه بحزام كده وبطنه بحزام وإيديه بصدره هنا بحزام ودماغه بحزام ومغميين عينيه، ممنوع يتكلم، ممنوع يذكر الله، ممنوع يقرأ القرآن، ممنوع يروح المسجد، ممنوع يتصدق. يا جماعة دوا مرضاكم بالصدقة، طلعوا للرجل ده 1000 جنيه صدقة. 1000 جنيه يا شيخ احنا الليلة 10,000 جنيه. وده من الخذلان. وكل ما افتكر الخذلان ده اطول تاني واقول، كان واحد قاعد واحنا رايحين نصلي المغرب، يلا عشان تصلي المغرب، قال طب دقيقة واحدة وجاي وراك. روحنا صلينا المغرب وقعدنا في المسجد للعشاء، فوجئنا اذان العشاء جاي جري. ايه؟ قال ما ادريتش العشاء ادانت. قلت له ما هي كده، انت بتقول له دقيقة واحدة؟ قال لك طب ما انتش مصلي، مش عايز والله، ما انتش مصلي، روح بقى خليك. هي كده

على قد عملك تاخد نور. شوف بقى لما واحد يجي يعدي الصراط ده في الضلمة يشوف ايه؟ مفيش حاجة. يعمل ايه؟ حط رجله على الهواء. ما هو كان طول عمره رجله في الهواء، كان ماشي في الهواء، فيسقط في جهنم. قسمت الأنوار دون ظلمته للعبور، والنار تحته يحطم بعضها بعضا. تبص كده جهنم، سلم يا رب سلم. دعاء الأنبياء والأولياء والمؤمنين يوم القيامة إيه؟ سلم يا رب سلم. الأنبياء والمؤمنون والأولياء كله نفسي نفسي. يجي الواحد عشان يعدي كده يبص يلاقي جهنم إيه؟ تكاد تميز من الغيظ. جهنم إيه؟ مغطاصة من اللي عصوا ربنا. عدي والملائكة مش سايبينه، وما زغت عدي. فيمشي ده الصراط. بس مش كده، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه شوك كشوك السعدان وحسكة وكلاليب تخطف الناس بأعماله. كلاليب يا رب سلم يا رب. مشكلة ان الصراط عليه شوك، تحط رجلك كده تلاقي ايه؟ شوك، مش قادر تدوس، ترفع رجلك جهنم بتخطف. كلاليب جمع كلوب، الكلوب اللي هو الهلب الخطاف بتاع الجزار اللي بيعلق فيه اللحمه، هي دي الكلاليب. كل ركن من اركان الايمان، كل شعبه من شعب الايمان بكلوب. اول شعبه التوحيد، وده اول كلوب. الموحد يعدي مشرك، الكلوب ده يجيبه من بطنه يكبه في جهنم. فناج مسلم، ده كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وناج مخدوش ومكردس في النار. طب واحد موحد بس توحيده فيه ملوث بشيء، يقوم الخطاف ده يلطشه زي ما بيقولوا، يفتح له ظهره حتتين، يفتح له بطنه، يفتح له دماغه. ما انت مش هتعدي الا زي ما كنت على الصراط في الدنيا، هتبقى على الصراط في الاخره. لو انت على الصراط في الدنيا كده تعدي كده، على الصراط في الدنيا بتقوم وتقع، برضه في الاخره هتقوم وتقع. عدى من كلوب التوحيد، اللي بعده كلوب الصلاه. صلى عدى، ما صلاش يجيبه كلوب في جهنم، ينزل في جهنم صلي في جهنم بقى. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. كنا بنقول لك صلي وانت سليم، ما كنتش بتصلي، صلي بقى هنا في جهنم. كل صلاة فاتتك ما صليتهاش صح هتصليها في جهنم. وده الخطر، الخطر الحقيقي، إن يجي واحد يوم القيامة ربنا يقول له عبدي عليك 40 سنة ما صليتهمش، يقول له أنا يا رب ده أنا من يوم بلغت وصلي، يقول له ولكنك لم تصلي كصلاة حبيبي محمد. مش الرسول قال كده للراجل صلى الله عليه وسلم؟ قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فاللي ما صلاش زي النبي بقى إيه؟ ما صلاش، عيد بقى من الأول. ده الخطر. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، انك تفاجأ يوم القيامه زي ما قلت لك كده، ان ابنك بيتبرى منك. مش بس كده، ده وبيشهد عليك. مش بس كده، لا ده وبيطالب بدخول جهنم. فمش بس كده، وعينيك وايديك ورجليك تشهد عليك. شاهد ان الانسان لما يشوف الحال ده بعينه في الدنيا يبقى كانه شايفه، فينفتح في قلبه عين يرى بها ذلك، ويقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة يريه الآخرة ودوامها والدنيا وسرعة انقضائها. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. يوم ما تقوم القيامة يقال للمجرم ها انت عشت كم سنة؟